بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثانية القبلة وهي عين الكعبة للمشاهد لها أو حكمه، وهو من يقدر على التوجه إلى عينها بغير مشقة كثيرة، لا تتحمل عادة ولو بالصعود إلى جبل أو سطح. الشرط الثاني من شروط الصلاة التوجه إلى القبلة. التوجه إلى القبلة، المقصود من القبلة هي الكعبة، والكعبة تارة إنسان يشاهدها بعينه، وتارة لا، بحكم المشاهد. حكم المشاهد الإنسان الذي يتمكن من مشاهدة القبلة أو التوجه إلى القبلة بغير مشقة، مثل ما يصعد على جبل أو يصعد على سطح. وكذلك القبلة يجب على كل مكلف في أثناء الصلاة أن يتوجه إلى القبلة إذا لم يكن مشاهدا للقبلة، لعين القبلة أو لمن هو في حكمها، سلام ورحمة الله. فيجب الاستقبال لكل مكلف، ويجب على المكلف أن يحصل على العلم بالجهة، بجهة القبلة. فإذا جهل جهة القبلة يعتمد على الإمارات المفيدة للظن، مثلا أن يعرف الإنسان المشرق جهة الشرق ويعرف جهة الغرب، سواء كان بمهب الريح أو كان بالبوصلة أو ما شابه ذلك، هو المهم أنه يتمكن من الاعتماد على هذه الإمارات. كذلك يمكنه معرفة القبلة من خلال المحاريب الموجودة، محاريب الصلاة، من خلال المساجد، مساجد البلد. كذلك يستطيع أن يعتمد على بعض المشاهد، على قبور المسلمين، أن يعرف جهة القبلة، يعتمد على جهة القبلة، يعرف هو كيف القبر، كيف يكون. نحن ذكرنا في مسألة القبر أن يتوجه القبر، فيستطيع أن يعتمد على هذه الإمارات. هذه الإمارات هي إمارات شرعية. طيب، بناء على هذا، إذا لم يتمكن المكلف من تعيين الجهة، ولا يمكنه العلم بتحصيل الجهة، ولا يمكنه الاعتماد على معرفة جهة القبلة، فكيف يصلي؟ لا شك أنه الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال، فيجب عليه أن يصلي إلى الجهات الأربعة. يعني إذا لم يكن هناك إمارة شرعية مفيدة للظن، مثل المساجد ومثل المحاريب ومثل المشاهد ومثل القبور، أو لا يعلم جهة الشرق ولا يعلم جهة الغرب، ولم يحصل له أيضا بهذه الأمور، فعليه حينئذ أن يصلي إلى الجهات الأربعة. أو إذا لم يكن هناك شخص ثقة يخبره، بشرط أن يكون ثقة يعني، أو من أهل لا ماشي، ما تبغى مرافق مو اسمه، ما خالف. كثير من الناس لا يراعون هذا، لا ما يراعون في الدول الإسلامية. شاهد كثير من البيوت إلى قبلة، أي لابد. طبعا هاي الإمارات شرعية، الإمارات الشرعية التي وضعها الشارع المقدس. على كل، يقول القبلة وهي عين الكعبة للمشاهد. قلت القبلة بكسر القاف لغة الحالة التي عليها الإنسان حال استقباله الشيء، أو الجهة التي تستقبل، وهي الكعبة للمشاهد لها، للذي ينظر الكعبة، مشاهد الكعبة. أو حكمه أو من هو بحكم المشاهد. وهو حكم المشاهد، المشاهد من هو حكمه؟ وهو من يقدر على التوجه إلى عينها، إلى عين الكعبة بغير مشقة كثيرة لا تتحمل عادة ولو بالصعود إلى جبل أو سطح. هذا واحد. وجهتها، إذن هي الكعبة وجهة الكعبة، جهة الكعبة بالنسبة إلى من لم يتمكن من المشاهدة، مشاهدة عين الكعبة، يعني هذا فرضه للأناس البعيدين عن الكعبة. نعم. وهي السمت، المراد السمت هي الجهة، يعني الجهة والسمت هي واحد. نعم. السمت، فالمراد به هو الجهة التي يجتزأ بالصلاة إلى أي جهة أو إلى أي جزء منها. فرق بين أن يكون جهة المقصود به السمت، يعني يكفيك أن تصلي إلى أي جزء من الكعبة، وهي السمت الذي يحتمل كونه فيه، يحتمل كونها كون الكعبة فيه، في هذا السمت، ويقطع بعدم خروجها، بعدم خروج الكعبة عنه عن السمت لإمارة شرعية، يعني لقيام الإمارة الشرعية عند المتوجه غير المشاهد لعين الكعبة، إمارات الشرعية التي يعتمدها المكلف، يعتمد عليها المكلف كالمحاريب وما شابه ذلك، والمشاهد والقبور والمساجد كلها، أو خبر الثقة، كل هذه تدل على السمت. الآن أنت كيف تتوجه إلى القبلة منها؟ تتوجه إلى جهة الجنوب. جهة الجنوب هو أنك لابد أن تصيب جزءا من أجزاء الكعبة. نعم. وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة، محصلة عين الكعبة. ليش؟ لأنه الآن لو فرضنا، يعني توضيح هذا المطلب، لو فرضنا أن أحد جوانب الكعبة يمتد إلى 30 ذراعا، أحد جوانب الكعبة يمتد إلى 30 ذراعا، هذا الجانب يقف عليه صف من المصلين، أمامه الجانب هذا يقف باتجاهه صف من المصلين، لو فرضنا أن هذا الصف من المصلين طوله 40 ذراعا، فحتما يصير زيادة. هذه المساحة الآن لو فرضنا بدون تشبيه، هذا الكعب، هذا لو فرضناه 30 ذراع، هذا الجهة 30 ذراع، ووقف صف من المصلين طوله 40 ذراعا. الآن شوف كم الزيادة، 5 × 5، لابد أن يكون الزائد 10. طيب، هؤلاء صلاتهم لمن تكون؟ عين الكعبة، يعني إلى الجهة، إلى الجزء الذي فيه الكعبة. يعني لو مددنا خطوط متساوية ومتوازية، لو مددنا هذه الخطوط من هنا، كل مصلي حتما راح يصيب جزء من أجزاء الكعبة. أما العشرة الباقون فإنهم لو مددنا خط مستقيم لا يصيب أجزاء الكعبة. فبناء على هذا الثلاثون هنا صلاتهم صحيحة لأنهم توجهوا إلى الكعبة. أما العشرة كيف؟ صلاتهم ليست صحيحة. إذا اشترطنا أن يكون جزء، لابد أن يكون صلاته إلى جزء من الكعبة. أما إذا قلنا لا، إلى جهة، إلى جهة، فمعناه الكل صلاته صحيحة، تكون بهذا الاتجاه، تكون صلاتهم بهذا الاتجاه. أحسن. فهذا هو الذي يقصد به. نعم. يقول وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة، لأنه إذا قلنا محصلة عين الكعبة فمعناه أن هؤلاء صلاتهم لا شك تكون باطلة. عرفتم الآن؟ لا شك أن تكون صلاة هؤلاء باطلة. ليش؟ لأنهم لم يحصلوا عين الكعبة، لم يحصلوا عين الكعبة، هذا من هنا ومن هنا خارج فقط، هذه المسافة تتصل بعين الكعبة. أما بالنسبة إلى ما تبقى من الأطراف فلا تصيب عين الكعبة، فتكون صلاتهم باطلة. لهذا يقول ليست محصورة عين الكعبة، فلا بد أن تكون شيء آخر، ليست وليست الجهة للبعيد محصورة عين الكعبة، وإن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته، جهة محاذاة الجسم. ليش؟ لأنه كلما ابتعدت، كلما ابتعدت عن جهة عن عين الكعبة حتما راح تصير الجهة واسعة، حتما راح تتسع الجهة. فنحن صلاتنا ليست إلى عين الكعبة، وإنما الصلاة إلى جهة الكعبة. فرق بين أن تصلي إلى عين الكعبة وبين أن تصلي إلى جهة الكعبة. وأعتقد الرسوم التوضيحية الموجودة عندكم ها أحسن أحسن. فهذه المرة نحن نصلي بهذا الشيء، فحتى من هذا من هنا ومن هنا باطل. أما إذا كانت صلاتنا كلما ابتعدنا، شوف الآن هذا صار، إذا كان صلاتهم هكذا بهذا الاتجاه الجوانب، إذا صلوا بهذا الاتجاه لا شك أن صلاتهم تكون صحيحة. أما إذا ابتعد، كلما ابتعد يصير بهذا الترتيب، فتكون أيضا صلاتهم صحيحة. نعم، ماذا نحن قرأنا في سطر أعتقد لإمارة شرعية لغيره، مو هيك؟ نعم، يعني لقيام الإمارة الشرعية عند المتوجه غير المشاهد لعين الكعبة، لغيره، لغير المشاهد عن الكعبة، أي غير المشاهد ومن بحكمه، ومن بحكمه غير المشاهد كالأعمى. الأعمى يجوز له أن يعتمد على غيره، رجل أعمى، الرجل الأعمى كيف يصلي؟ لابد أن يعتمد على غيره في التوجه إلى القبلة، في معرفة القبلة. فإذا فقد العلم بالكعبة وفقد الظن بالكعبة، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصلي إلى الجهات الأربعة. إذا فقد يجب عليه أن يصلي إلى جميع الجهات حتى يعرض. وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة، وإن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته، محاذاة الجسم. ليش؟ هنا التوسعة توسعة عرفية ليست حقيقية، غير التوسعة الحقيقية. التوسعة الحقيقية معناه أنه لا يصطدم، لكن كلما ابتعد الخط، كلما ابتعد صار الاتجاه بهذا الشيء، يعني يكون الاتجاه على شكل سهم، مثل السهم يصير. كلما ابتعدنا كلما صار الاتجاه على شكل سهم، يعني كلما كانت البلاد مبتعدة أو بعيدة عن عين الكعبة كلما زادت جهة الاتساع. لكن هذه الجهة جهة أو الاتساع، اتساع ليس الاتساع الحقيقي، وإنما هو الاتساع العرفي. لأن إذا قلنا بالاتساع الحقيقي معناه أنه حتما بعض الجوانب لا تصيب عين الكعبة، وإنما تصيب جزء، بعض الجوانب تصيب جزء وبعضها لا يصيب جزء من الكعبة. فبناء على هذا لا بد أن نحكم بالبطلان. بينما إذا قلنا أنه لا، ليست هي محصلة عين الكعبة، فمعناه أن الاتساع لا يكون اتساعا حقيقيا، وإنما يكون اتساعا عرفيا، فيكون الجميع بهذا الاتجاه. يعني كلما ابتعدنا وأخذنا خطوط، لكن هذه الخطوط لا تكون مستقيمة، وإنما تكون مائلة حتى تصل إلى جهة، يعني تكون بهذا الاتجاه، مثل السهم الشكل، كأنما سهم. شلون ترسم السهم الآن؟ السهم، ما تعرف السهم؟ هذا السهم، مثل السهم، هذا موجود عندكم في الكتاب. إذا قلنا عين الكعبة لا يصل إلى الكعبة، إلى الجهة، السمت، ها الجهة. ولذلك أنت أينما كنت، أينما تولوا فقد ما وجه الله، لكن أينما كنت إلى مكة يصير التوجه. نعم، يوجب اتساع جهة محاذاته، محاذاة الجسم، لأن ذلك لا يقتضي استقبال العين. لأنه إذا كنا يقتضي استقبال العين فلا شك ولا ريب أن الصفوف الممتدة فقط قسم منها يواجه عين الكعبة، أما ما تبقى لا يواجه عين الكعبة. لا، لأن ذلك لا يقتضي استقبال العين، إذ لو خرجت خطوط متوازية. الآن شوف هاي الخطوط المتوازية، هذا الآن خط، فرضنا أنه هذا العرض، عرض أحد جوانب الكعبة 30 ذراعا، وفرضنا أن هناك صف من المصلين 40 ذراعا. الآن حتما إذا أخذنا خطوط متوازية، خطوط وهمية متوازية، لا شك أن الذي فقط مقابل الكعبة تجزي صلاته أو صلاته صحيحة، أما ما تبقى لا تكون صلاته صحيحة لأنه خارج، إذا أخذنا خطوطها خارج عن عين الكعبة. لذلك نحن لا نشترط أن يكون التوجه إلى عين الكعبة، وإنما يكون التوجه إلى جهة الكعبة أو سمت الكعبة. نعم. إذ لو خرجت خطوط متوازية، هذا خطوط متوازية، خطوط وهمية متوازية من مواقف البعيد المتباعدة، مواقف بعيدة جدا كلها، إذا أخذناها خطوط متوازية لا شك أنها لا تصيب عين الكعبة. نعم. من مواقف البعيد المتباعدة المتفقة الجهة، فيما إذا كانت الجهة واحدة، يعني مثل العراق، مثلا سوريا، مثلا لبنان، هذه كل هذه البلدان تقريبا تتجه نحو الجنوب، تتجه نحو الجنوب على وجه يزيد على جرم الكعبة، بمعنى على وجه يزيد على عين الكعبة، على جانب من جوانب الكعبة، مثل ما فرضت لكم هذا. الآن كلما ابتعدنا نحن عن جهة الكعبة أو عن عين الكعبة، هاي تكون هنا هاي الخطوط، إذا أخذنا هاي الخطوط، خطوط متوازية الخطوط، حتما هذه تخرج، إذا اشترطنا عين الكعبة توجه إلى عين الكعبة حتما تخرج. فلا بد أن يكون قسم من البلاد توجههم بصورة صحيحة، والقسم الآخر حتى يصيب جزء من أجزاء الكعبة لابد أن ماذا تكون؟ لابد أن يتوجه إلى نفس حتى يصيب عين الكعبة، حتى يصيب فينحرف، والمفروض أن البلد متحدة القبلة. فهمتم الآن ولا صعب عليكم؟ إذ لو خرجت خطوط متوازية عن من مواقف البعيد المتباعدة المتفقة الجهة على وجه يزيد على جرم الكعبة، لم تتصل الخطوط أجمع بالكعبة، وإنما حتما يكون من هنا ومن هنا خارج عن الكعبة ضرورة، وإلا لخرجت عن كونها، لو خرجت الخطوط عن كونها متوازية، لأننا نفرض أن الخط متوازي، المتوازي ممتد، لأن المتوازي يسير باتجاه ضيق. نعم. وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة، بما ذكرنا من أن البعد عن الكعبة لا يوجب الاتساع حقيقة، بل يوجب الاتساع عرفا، يتضح الفرق باعتبار التوجه إلى عين الكعبة وباعتبار الصلاة إلى جهة القبلة، فرق بينهما، مرة إلى عين الكعبة ومرة إلى جهة الكعبة. إذا كنا إلى عين الكعبة لا شك أنه تبطل هذه الخطوط، أما إذا قلنا إلى جهة الكعبة تكون صلاتهم صحيحة. نعم. وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة، ويترتب عليه على العين توجه إلى عين الكعبة بطلان صلاة بعض الصف، ها من هنا ومن هنا، هذا زائد. نعم. بعض الصف المستطيل زيادة من قدر الكعبة، هذا الخط المستطيل أو هذا الصف المستطيل اللي هو أزيد من جهة من جهات الكعبة، حتما الجهة التي تواجه عين الكعبة، هذا لا إشكال في صحة صلاتها، ولكن ما تبقى وهو الزائد يكون صلاته باطلة. من زيادة بعض الصف المستطيل زيادة من قدر الكعبة لو اعتبر مقابلة العين، لو اعتبرنا في التوجه مقابلة العين لا شك في بطلان بعض الصفوف. والقول بأن البعيد فرضه الجهة أصح القولين، لأن هنا قولان في هذه المسألة. ليش؟ هناك جماعة من الفقهاء وهم الشيخ الطوسي وأكثر الفقهاء ذهبوا جعلوا قبلة أهل المسجد الحرام، الكعبة قبلة أهل المسجد الحرام، وقالوا المسجد الحرام قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة من كان خارجا عن الحرم. فعلى ظاهر قولهم هذا يكفي لمن في الحرم التوجه إلى جزء من المسجد، حرم مكة، أن يتوجه إلى جزء من المسجد، وإذا كان حتى وإن كان في غير جهة الكعبة، لأنه فرضهم هكذا. الحرم المسجد، المسجد كبير ما يحيط بالحرم، هذه الكعبة الآن، هذه كعبة بدون تشبيه، وما يدور بها المسجد. فهم قالوا الكعبة لمن كان في المسجد، قبلة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم. فمعناه أن اللي بالحرم يتوجه لمن؟ يتوجه إلى أي جزء من أجزاء المسجد، حتى وإن يعني إذا توجه إلى هذا، واحد بهذا الاتجاه، إذا توجه إلى هذا الجدار، هاي الكعبة جوا داخل، وتوجه إلى هذا الجدار يكفي، يكفي. لكن أنت إذا أخذت، إذا أخذت خط، هذا أصلا ما له علاقة بالكعبة. وهكذا بالنسبة، تفهمتم كيف؟ نعم. فإذا بناء على قولهم هذا لابد أن تزجي صلاته إذا توجه إلى جزء من أجزاء المسجد الخارج عن الحرم، لابد أن تزجي صلاته إذا توجه إلى جزء من أجزاء المسجد. وهكذا بالنسبة للخارج عن الحرم، للخارج يكفي أن يتوجه إلى جزء من أجزاء الحرم وإن لم يكن أحسن، بناء على كونهم هكذا، حتى لو كان خارجا عن جهة الكعبة. لا ما خالف، لا يقول على صح القولين. نعم، على والقول بأن البعيد فرضه الجهة على أصح القولين في المسألة، خلافا للأكثر. أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة أهل الخارجين عن الحرم، وهكذا. نعم، حيث جعلوا المعتبر، الفقهاء الأكثر جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله، استقبال الحرم استنادا، شو أنت تقول هناك روايات، استنادا إلى روايات ضعيفة. بلى، هاي روايات ضعيفة، الشهيد الثاني يعلم بأن هذه الرواية ضعيفة. هاي رواية ضعيفة، شو يعني إذا رواية ضعيفة؟ نعم. ثم إن علم البعيد بالجهة، يعني جهة الكعبة، نحن على إذا علمنا بجهة الكعبة بمحراب معصوم، محراب إمام، دائما أنت لما تصل إلى المشاهد المشرفة، المشاهد المطهرة، تعلم أين الجهة، جهة الكعبة. نعم، بمحراب معصوم أو اعتبار رصدي، اعتبار رصدي تعتمد على البوصلة، البوصلة يسموها في العلم القديم، في علم الهيئة يسموها الدائرة الهندية. الدائرة الهندية هي عبارة عن البوصلة، شايف البوصلة؟ قبل نامة شو يسموها، ما أدري، قبل نامة، على كل اللي يسموها هي، المهم البوصلة باللغة العربية اسمها بوصلة. نعم نعم، كنت السجادة يكون بجيبه، المهم انه يشوف بها، يعرف الجهة بها. نعم، الان صار على الموبايل، عاد ما في داعي، صار على الموبايل الجهة، معرفة الجهة على الموبايل، اي في موبايل سامسونج او هذا شيء يسموه السمنت، موجود دي السمنت، موجود جهاز السمنت، موجود دي، تحطه في مكان جهة القبلة، جهة القبلة هو يطلع لك اياها اينما كنت، يطلع لك اياها في اي بلد انت تكون، يقلك هاي القبلة، يحدد لك حتى الجد انحرافك كم درجة انحرافك 10 20 35 40 حتى نعم. لأنه هاي المشكلة فيها لما تبتعد وتصير قريبة عن القطب، لأنه هاي هي أي لازم تخلي يعني الاتجاه على لازم تعرف رقم البلد، لازم تعرف رقم البلد، رقم البلد كم درجة، تحط السهم على رقم البلد وبعدين تعرف الاتجاه هو يشير لك إلى الكعبة، لأنه كلما اقترب أنت تعرف. ما درستوها أنت بالعلوم حتما، بالعلوم الطبيعية مسألة مع البوصلة، يعني كيف تعمل البوصلة. أنا أحسن كيف يعني دائما هي الشمال المغناطيسي يأخذها، فإبرة وفي الليلة صغيرة يعني جدا وخليها بالمي، دائما الإبرة تشير إلى الشمال المغناطيسي وشغلتها بسيطة جدا. نعم. أو اعتبار رفدي، وإلا يعني إذا لم يعلم البعيد الجهة جهة القبلة يعتمد وإلا عول على العلامات المنصوبة، على العلامات المنصوبة لمعرفتها، لمعرفة الجهة نصا أو سنة، فيرجع إلى النصوص. بل دائما أنا مشاهد المعصومين مراقد الأئمة عليهم السلام بالمسجد، ما يكفي مسجد يعني أنت إذا تدخل إلى حرم أي واحد من الأئمة تعرف أنه رأس الإمام من أي جهة؟ قبل يومين إحنا بأثناء بحث الخارج دخل أحد أبناء العامة ومباشرة صلى إلى جهة المنبر، يعني إلى جهة الشرق، وإحنا أثناء الدرس يوم عود فالله أكبر الصبح وكتفه وتوجه منا على جهة الشرق، يوم عود مو منا عدل بدل وهو يقرأ بلج، بعدين جاء اجي حج حسين يلا اطلع طلعه بابا مو منا القبلة، تصلي بس مو منا القبلة، تصلي بهاي القبلة وهو واقف السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم خلصية صلاة تكذيب. فمثل هذا كثير يعني اللي يفوت الآن شنو نفسه يعني هنا يرجع على النصوص، يرجع على النصوص طبعا لابد من العلم هنا، او يستنبط كيف يعني يعتمد على البينة، ها يعتمد على البينة فيبذل جهده في تحصيل المعرفة بالجهة، لابد من بذل الجهد، الاستنباط هنا بذل الوسع، لابد ان يبذل جهده في تحصيل المعرفة، مو انه يروح يستنبط بواحد الجنابة ما يعرف الشرق من الغرب وين، مو هالشكل يستنبط يعني قرأ الرواية قالت له لازم إذا كنت بسوريا مثلا تتوجه إلى الجنوب وهو ما يدري الجنوب منا ولا منا، هو لا شنو يعني يستنبط، لا لابد من أن يسأل شهود أقل شيء من أهل البلد، لابد من أن يبذل الجهد، هذا الاستنباط مراجع ومجتهدين، مرجع يقول لك صلي إلى القبلة وإنت بتعرف القبلة شنو، أنت لازم تبحث في هذه البلد، لازم تسأل، أنت في بلد هنا اجتهاد، لابد أن تبذل الوسع في تحصيل الجهة، مو بالله استنبط والله فلان والله ما عندك كتاب شو تسوي؟ اجتهدي شنو اجتهدي؟ يجتهد في تحصيل إلى أي مكان، هذا ما يسموه اجتهاد لأنه راح يوقع بالعسر والحرج، لأنه يجب عليه مخل، يجب عليه حينئذ أن يصلي إلى الجهات الأربعة، الاجتهاد هنا بذل الوسع، الاجتهاد هو مأخذ شنو من الجهد، بذل الوسع من المشقة مأخذ، بذل الوسع في تحصيل المعرفة بالجهة، فلا بد له أن يبذل جهده لتحصيل المعرفة، يسأل. بعدين ما في يعني الشغلة اللي صعبها أكثر من هذا. ما تعرف ذرة تراب، تعرف أنت الريح إما جنوب وإما شمال، شرق غرب، هذا بما هذا الريح أنت تعرفها. غربية معناها تعرف جهة الشرق، أوقف على البحر تعرف جهة الشرق، لأن البحر غربي والشرق ما بي بحر معروفة يعني. ما في على جهة الشمس، على طرف عينك اليمنى هنا طرف الحاجب مر عينك اليمنى إلى الجدي، تعرف الجدي موتيس الجدي إلى الجدي، يعني في علامات كثيرة هسات وصلتكم يعني هاي البلاوي كلها جاية. نعم. حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقبال استنادا إلى روايات ضعيفة، ثم إن علم البعيد بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبار رفدي آلة رفدية. نعم. وإلا يعني إذا لم يعلم البعيد بالجهة هنا فيعتمد، وإلا عول يعني يعتمد على العلامات المنصوبة لمعرفتها لمعرفة الجهة نصا أو استنباطا. وعلامة أهل العراق، ما أدري قد باقي، لا والله كثير باقيكم، يجي ربع ساعة. وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم، يعني في جهتهم. الآن يريد أن يبين لنا أن هناك بعض البلدان وقع على خطوط طول، على خط طول واحد، يعني خط الطول هو وقوع البلد على خط واحد، بلدان مترتبة، عراق خراسان، طبعا هو يقصد به إيران، عراق إيران سوريا مثلا الأردن وهكذا، كل هذه البلدان على طبعا على خط واحد، خطوط الطول على خط طول واحد، لكن خط العرض يختلف، خط العرض يختلف. على كل، وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم كبعض أهل خراسان ممن يقاربهم في طول بلدهم، الطول هو وقوع البلاد البلدان على خط واحد على التوالي، خط واحد على التوالي يقع. نعم. يعني ليش المقصود بخطوط الطول والعرض عند أهل الجغرافيا؟ لا، خط واحد. نعم. في طول بلدهم، جعل المغرب، ها بوشون تعرف، يجعل المغرب على جهته اليمنى والمشرق على جهته اليسرى، خلاص هذا واحد، والمشرق على الايسر، والجدي، الجدي هو كوكب قطبي، كوكب قطبي احسب، هذا يرتفع وينخفض جهة الارتفاع عنده وجهة الانخفاض. لا باشا، خلنا هذا المغرب والمشرق، ما تعرف اجعل الشمس عند الزوال محاذاه الطرف الايمن، الحاجب الايمن مما يلي الانف، هذا تجعل الشمس هالشكل هنا على هذا الطرف، تعرف القبل، هاي عين الشمس، طلع على عين الشمس اجعل الشمس. ها لا لا، على محاذاه هذا الجانب، الجانب الأهم. أو اسمعني، تجعل القمر ليلة السابع، تجعل القمر ليلة السابع من كل شهر عند الغروب أو عند الطلوع بين العينين، اجعله هنا عند طلوعه وعند غروبه بين عينك، تعرف القبلة مين، تعرفها. طلع القمر هسه، القمر بعيد يعني، القمر من يطلع في يوم يوم سبعة من الشهر عند طلوعه وعند غروبه، أطلع خليه هنا بين عيوني، تعرف القبلة. لما وضعته بين عينيك هنا في هذه المنطقة معناها ستوجهت على القبلة. يعني كثير من القضايا ذكروها الفقهاء من العلامات اللي يمكن، هلا لا هاي إذا كلها ما موجودة، هاي الآن يريد يحدد، ما خالف يريد يحدد لكل بلد من البلدان، فيقول أهل العراق، قبلة أهل العراق ومن وقع على نفس الطول، نفس خطوط الطول هذه قبلته، بمعنى أنه يتوجه لمن؟ إلى جهة الجنوب، مغرب هذا المغرب، مشرق هذا المشرق، هذا الجنوب. نعم. والجدي حال غاية ارتفاعه أو انخفاضه، ارتفاعه الارتفاع ليش قبل من أين؟ وين نصلي؟ هيك؟ تمين نصلي؟ العالة العالة في الصف، وين نصلي؟ تعال قبل. المشرق إلى جهة اليسار، والمغرب إلى جهة اليمين، الشمال إلى الخلف، والجنوب أمامك. العراق تطلع به الشمس من المغرب. ها إيه. إحنا صلاة الصبح عندنا المغرب ها. هسا أنت بالهند. إحنا نتكلم هسا بعدين نتكلم عن الهند. الآن نتكلم عن قبلة أهل العراق ومن وقع على خط طوله. ما يعتمدون على شروق الشمس ولا على غروب الشمس حينئذ، يعتمد على علامات أخرى. سهيل بعد يعني هذا الجدي لأهل العراق. نعم يلا بعد خلص يلا. يجعل الجدي خلف المنكب الأيمن، هذا المنكب، هذا منكب الأيمن، وين الأيمن؟ هذا ما هذا الأيمن، شايف خلف المنكب الأيمن. نعم. وهذه العلامة ورد بها النص، النص هي رواية موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما، عن الإمام الصادق أو الإمام الباكر عليهما السلام، قال سألته عن القبلة، سألته عن القبلة فقال ضع الجدي في قفاك وصلي. في قفاك يعني في خلف المنكب. إيه هذا بالعرب طبعا. نعم. هذا في شخص رجل أيضا جاء يسأل الإمام الصادق فيسأله يقول إني أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل. رجل بالليل هاي سألته بالليل، فقال عليه السلام أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟ قلت نعم. قال اجعله على يمينك، وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك. مرة تجعله على يمينك، مرة تجعله، فمعناه أن الجهة سوف تختلف، إذا كان ذاهبا إلى جهة الحج سوف يختلف الاستقبال، فلذلك يجعله على يمينك بين الكتفين، فيكون الاستقبال هكذا، كأنما رجل من أهل الكوفة يعني يسألوها. لكن الآن الحمد لله رب العالمين.